هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة، ونسأل الله لنا ولكم ولجميع المسلمين العلم النافع والعمل الصالح، وأن يهب لنا من أنفسنا الرشد والسداد والتوفيق، وأن يعيذنا من شر أنفسنا وسيئات أعمالنا. نكمل معكم أيها الإخوة ما وصلنا إليه من شرح كلام الطحاوي رحمه الله في صفحة 68 وصفحة 69 من شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي رحمه الله، ونحن نعتمد في الشرح على طبعة دار الرسالة التي بتحقيق التركي، ونحن لازلنا الآن في المجلد الأول في صفحة 68 وصفحة 69. تقدم معنا معاشر الأحبة، تقدم معنا الحديث عن القاعدة الكبيرة التي تتعلق بما ورد في الكتاب والسنة من صفات نفيت عن الله جل وعلا، صفات نقص نفيت عن الله جل وعلا. والقاعدة التي قررت هي أن هذه الصفات التي نفيت يتضمن ذلك النفي إثبات كمال ضد الصفة المنفية. شرحنا هذه القاعدة وذكرنا أدلة عليها وذكرنا أمثلة لها وذكرنا الشواهد من العرب، وهي قاعدة واضحة جلية وينبغي أن تعملها وأن تنتبه لها. وكان يعني التنبيه أيضا في الدرس الماضي على أن أهل الأهواء والبدع والمخالفين لا يريدون أن يثبتوا لله الكمال. طبعا هذا ليس القصد القلبي لهم، الله أعلم بما في قلوبهم، ولكن كلماتهم ومؤلفاتهم وأحوالهم تدل على انحرافهم فيما يتعلق بتعظيم الرب جل جلاله وتقدست أسماؤه وما الواجب على المسلم تجاه ما يسمعه من كلام الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. في هذا الدرس الجديد اليوم نأخذ أيها الإخوة، نأخذ معا قاعدة أخرى مهمة ونافعة، وسوف تستفيد منها فائدة كبيرة إن شاء الله. ما هي هذه القاعدة؟ أولا نقرأ كلام المصنف نقرأ كلام الشارح في شرح الطحاوية في صفحة 69. يقول رحمه الله تعالى في وسط الصفحة: ولهذا يأتي الإثبات للصفات في كتاب الله مفصلا والنفي مجملا عكس طريقة أهل الكلام المذموم، فإنهم يأتون بالنفي المفصل والإثبات المجمل، يقولون ليس بجسم ولا شبح ولا جثة ولا صورة ولا لحم ولا دم ولا شخص ولا جوهر ولا عرض ولا بذي لون ولا طعم ولا رائحة ولا مجسة ولا بذي حرارة ولا برودة ولا رطوبة ولا يبوسة ولا طول ولا عرض ولا عمق ولا اجتماع ولا افتراق ولا يتحرك ولا يسكن ولا يتبعض وليس بذي أبعاض وأجزاء وجوارح وأعضاء وليس بذي جهات وليس بذي يمين ولا شمال وأمام وخلف وفوق وتحت ولا يحيط به مكان ولا يجري عليه الزمان ولا يجوز عليه المماسة ولا العزلة ولا الحلول في الأماكن ولا يوصف بشيء من صفات الخلق الدالة على حدوثهم ولا يوصف بأنه متناهٍ ولا يوصف بمساحة ولا ذهاب في الجهات وليس بمحدود ولا والد ولا مولود ولا تحيط به الأقدار ولا تحجبه الأستار، إلى آخر ما نقله أبو الحسن الأشعري رحمه الله عن المعتزلة. قال: وفي هذه الجملة حق وباطل، ويظهر ذلك لمن يعرف الكتاب والسنة. يعني الكلام اللي قرأنا عنهم قبل قليل فيه ما هو حق، مثل قوله ليس بوالد ولا مولود ونحو ذلك، لأن هذا وارد في الكتاب والسنة. لكن فيه كلام باطل آخر كثير غير هذا. كيف نعرفه؟ قال ويظهر ذلك لمن يعرف الكتاب والسنة. وهذا النفي المجرد مع كونه لا مدح فيه فيه إساءة أدب. فإنك لو قلت للسلطان يعني الملك أو الأمير أو رئيس الجمهورية، لو قلت للسلطان أنت أيها السلطان لست بزبال ولا كساح ولا حجام ولا حائك، لأدبك على هذا الوصف، صحيح؟ ما يقبل هذا الشيء. وإن كنت صادقا هو ليس بزبال ولا كساح ولا حجام ولا حائك ولا، وإنما تكون مادحا إذا أجملت النفي فقلت أنت لست مثل أحد من رعيتك، وإنما تكون مادحا إذا أجملت النفي فقلت أنت لست مثل أحد من رعيتك، أنت أعلى منهم وأشرف وأجل. فإذا أجملت في النفي أجملت في الأدب. الآن نحن قرأنا هذا النص كاملا وسوف نعود لشرحه والتعليق عليه، لكن القاعدة أولا صفحة 69 أن الإثبات يأتي في كتاب الله للصفات، أن الإثبات للصفات يأتي في كتاب الله مفصلا والنفي يأتي مجملا. مثال الإثبات المفصل، هذه القاعدة احفظها، الإثبات للصفات في كتاب الله عز وجل يأتي مفصلا بالتفصيل، والنفي يأتي يعني في كتاب الله مجملا. هذه القاعدة نأخذ عليها أمثلة. مثال الآن نقرأ آخر سورة الحشر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. لاحظ يعني تفصيل ذكر أسماء متعددة، هذه كل اسم يتضمن معاني تثبت لله عز وجل، هذا جاء على وجه التفصيل. بسم الله الرحمن الرحيم، طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا، هذا واحد، ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، هذه صفة، له ما في السماوات ملك، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى العلم، الله لا إله إلا هو الألوهية له الأسماء الحسنى، وهكذا. هذا أمثلة قليلة، ولا القرآن مليء بهذا الشيء، يعني يأتي الإثبات مفصلا، تذكر صفة ثم تذكر صفة ثم تذكر صفة ثم تذكر صفة ثم يذكر اسم ثم يذكر كذا وهكذا. أما النفي يأتي مجملا، كيف النفي مجمل؟ يعني ما تذكر صفات النفي على وجه التفصيل دائما كثير بهذا الشكل، ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا، لا، يأتي هذا مجملا. مثال مجمل قوله تعالى ليس كمثله شيء، هذا مجمل ينفي المثلية مماثلة المخلوقات. مجمل آخر صفة، مثال آخر، ولم يكن له كفوا أحد، هذا نفي مجمل. مثل قوله تعالى هل تعلم له سميا، يعني ليس له سمي، هذا نفي مجمل. لم يأتي مثلا يقول ليس مثل المخلوق الفلاني، ليس مثل المخلوق الفلاني، لا، ليس كمثله شيء، كل شيء، ولم يكن له كفوا أحد ونحو ذلك، هذا النفي إيش؟ المجمل. ما الفائدة؟ لأن هذا أبلغ في المدح، الإثبات المفصل أبلغ في المدح والثناء، والنفي المجمل أبلغ في المدح والثناء. يقول المؤلف الشارح رحمه الله عكس طريقة أهل الكلام المذموم. أهل الكلام المذموم طريقتهم أخطأوا فيها، ما طريقتهم؟ يقول إنهم يأتون بالنفي المفصل والإثبات المجمل، يعني الإثبات عندهم قليل، تجد مثلا المعتزلة يثبتون الأسماء وينفون الصفات، يحرفون الصفات وينفونها، الجهمية ينفون الأسماء والصفات، ما يثبتون الأسماء ولا يثبتون الصفات. الأشاعرة ما يثبتون أكثر الصفات، الإثبات عندهم قليل، بينما النفي عندهم كثير. يعني الشيخ ذكر لك نص منقول من كتب المعتزلة نقله أبو الحسن الأشعري رحمه الله. أبو الحسن الأشعري في مناسبة ذكره، هو يعني درس المذهب الاعتزالي 40 سنة ثم تاب وأعلن توبته. من أهل العلم من قال إنه انتقل إلى مذهب أهل السنة، لكنه لم يعني ينتبه لبعض الأشياء، الآثار التي بقيت لديه، فهذا قول. ومنهم من يقول يعني تأثر في بعد التوبة بمذهب ابن كلاب، عبد الله بن سعيد بن كلاب، ثم في آخر أمره رجع إلى مذهب أهل السنة وأهل الحديث وترك حتى مذهب ابن كلاب. فهذا رأيان مشهوران الآن عند الباحثين والعلماء، لكن ليس هذا حديثنا. لكن نقصد أننا يعني أن أبا الحسن يعني إنسان مدرك وعارف بمذهب المعتزلة، لأنه عاشرهم ودرس عليهم نحو 40 سنة، هي بسهلة، ثم بعد 40 تاب. كيف طريقتهم؟ يقول يأتون بالنفي المفصل، وفيه أغلاط عظيمة في هذا النفي المفصل. إذن طريقتهم ليست مثل طريقة القرآن. طريقة القرآن يأتي النفي ليس مفصلا، يأتي النفي مجملا، والإثبات يأتي مفصلا. قال فإنهم يأتون بالنفي المفصل والإثبات المجمل، يقولون ليس بجسم. هذه الكلمة لها تحليل عند أهل السنة والجماعة، ما المراد بالجسم؟ ولا شبح ولا جثة ولا صور. بعض الأشياء صحيحة يعني يجب نفيها، لكن هذه طريقتهم، يفصلون في النفي، ليس بجسم ولا شبح ولا جثة ولا صورة ولا لحم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وش الكلام هذا، ولا دم ولا شخص ولا جوهر ولا عرض ولا بذي لون ولا طعم ولا رائحة، أو يعني أشياء تفصيلية ما لها داعي، وبعضها فيها غلط وبعضها صحيح، مثل ما ذكر الشيخ. فالواجب على المسلم ما يسلك هذا المسلك، الواجب على المسلم ما يسلك هذا المسلك، وإنما يسلك طريقة القرآن والسنة. فنحن الآن يعني ما موقفنا من هذه الجمل؟ أولا نقول أنهم خالفوا طريقة أهل السنة والجماعة، أهل الكلام المذموم خالفوا طريقة القرآن، خالفوا طريقة السنة، خالفوا طريقة أهل السنة والجماعة. أيضا أن طريقتهم هذه فيها نوع إساءة أدب مع الله سبحانه وتعالى، أما طريقة أهل السنة فيها كمال الأدب. كيف؟ أهل السنة والجماعة يقول نحن نلتزم بألفاظ الكتاب والسنة لأنها معصومة، ما فيها غلط، ما يتطرق إليها خطأ، فنحن نصف الله جل وعلا فيما يتعلق بالإثبات أو فيما يتعلق بالنفي بما جاء في الكتاب والسنة، نتقيد، ما نزيد ولا ننقص. بينما أهل الكلام المذموم كالمعتزلة ولا ومن ورثهم ورث مذهبهم يخطئون في هذا المقام، تجدهم يقولون مثلا يعني نثبت إثبات مفصل، هذه من موجودة في القرآن، هذه الكلمات اللي أتوا بها، ليس بجسم ولا شبح ولا جثة ولا صورة ولا لحم ولا دم ولا شخص ولا جوهر ولا عرض، وبعضها محتمل، ما تدري إيش مقصودهم. يعني قد يقصد بقوله ولا جوهر ولا عرض شيئا باطنا يجب نفيه، وقد يقصد شيئا صحيحا، قد يقول مثلا أنه لا يوصف بأنه له وجه وأنه له عينان وأنه كذا وكذا، يبدأ ينفي الصفات التي وردت في الكتاب والسنة، وهذا من المآخذ الخطيرة على أهل الكلام. فيعني كل هذا الكلام حقيقة يعني تنبو عنه الأسماء وتشمئز منه القلوب، كلام هؤلاء المبتدعة، ويدرك الإنسان البسيط صاحب الفطرة السليمة أن هذا ليس المنهج الصحيح، والمنهج الصحيح هو منهج القرآن ومنهج اللي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال في صفحة 70: وفي هذه الجملة حق وباطل، ويظهر ذلك لمن يعرف الكتاب والسنة. وهذا النفي المجرد يعني المفصل المجرد، هنا تنتبه إلى قوله المجرد، يشير إلى قاعدة لدرسناها في الحلقة الماضية. ما هي؟ أن أهل الكلام يجعلون النفي الوارد مجردا عن المدح والإثبات. فصار طريقة أهل الكلام النفي عندهم للصفات لا يتضمن إثبات، النفي للصفات الواردة في كتاب السنة لا يتضمن إثباتا. وصار عندهم أيضا أن النفي هذا يكون مفصل على غير طريقة الكتاب والسنة اللي تجمل في هذا. قال: وهذا النفي المجرد مع كونه لا مدح فيه فيه إساءة أدب. ضرب لك مثال ما هي إساءة الأدب. قال: فإنك لو قلت للسلطان أنت لست بزبال ولا كساح ولا حجام ولا حائك. يعني لو واحد جاء للملك قال: أيها الملك ما شاء الله عليك، أنت والله ما أنت بحجام ولا بحلاق وأنت لست بحائك ولست بزبال وأنت لست، وخذ يذكر الأشياء الوقحة التي يترفع عنها عامة الناس. وش هالكلام؟ الملك يستغرب، جاي تمدحني ولا جاي تسبني؟ هذا ما سبني، ويزعل عليه ويطرده، ومن حقه يعني، ما هو بأدب هذا. بينما لو جاء وقال: أنت أيها الملك ما في أحد من رعيتك يشبهك، أنت ما شاء الله عليك، أنت كذا، يفرح يقول جزاك الله خير على هالمدح، يمكن يعطيه فلوس يشكره لأنه أجمل في النفي. فاستأنس الملك بذلك أو الممدوح الأمير أو الرئيس أو السلطان. ولهذا قال: وإنما تكون مادحا إذا أجملت في النفي، فقلت أنت لست مثل أحد من رعيتك، أنت أعلى منهم وأشرف وأجل، فإذا أجملت في النفي أجملت في الأدب. هذا تلخيص، إذا أجملت في النفي أجملت في الأدب. وهذا يعني يبين لك يعني سوء الطريقة التي سلكها أهل الكلام. كذلك هنا ينبه المصنف رحمه الله الشارح إلى أن أهل الكلام سلكوا في هذه الأشياء مسلكا باطلا بذكر ألفاظ أحدثوها كالجسم والعرض والجوهر والشبح ومدري إيش، هذه الألفاظ هم أحدثوها في حق الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال، وهذه قاعدة مهمة أنا أعدها القاعدة الثالثة: والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية هو سبيل أهل السنة والجماعة. نعيدها مرة ثانية: والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية هو سبيل أهل السنة والجماعة. إذن هذه قاعدة نضمها للقاعدة اللي أخذناها في هذا الدرس اليوم. والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية هو سبيل أهل السنة والجماعة. إذن نصيغ سؤال، نقول مثلا: هل طريقة أهل السنة والجماعة التعبير بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية، أم أنهم يحدثون ألفاظا تناسب العصر، أم أنهم يحدثون ألفاظا ابتدعها أو اخترعها أهل الكلام؟ قل: لا هذا ولا هذا، إنما أهل السنة والجماعة إذا أرادوا أن يتكلموا في حق الله سبحانه وتعالى يتكلمون ويعبرون عن ذلك بالألفاظ الشرعية التي جاءت في القرآن والسنة، لأن هذه الألفاظ الشرعية سليمة، تكلم الله بها في القرآن أو تكلم بها رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة، فتكون سليمة 100% ولا إشكال فيها ولا خطأ فيها ولا احتمال فيها. بينما الألفاظ غير الشرعية يدخلها الغلط، يدخلها الاحتمالات وسوء المقاصد، هذا يقول أنا أقصد كذا وهذا يقول أنا أقصد كذا. فلا بد أن ننتبه لهذه القاعدة. طيب ما موقف أهل البدع من هذه الألفاظ الشرعية التي في القرآن والسنة؟ يقول الشارح: والمعطلة يعرضون عما قاله الشارع من الأسماء والصفات ولا يتدبرون معانيها ويجعلون ما ابتدعوه من المعاني والألفاظ هو المحكم الذي يجب اعتقاده وعمله. هذه طريقة من؟ أهل الكلام المذموم، أهل البدع المعطلة للصفات والأسماء. ما طريقة المعطلة؟ سؤال: ما طريقة المعطلة للأسماء والصفات؟ طريقتهم فيما يتعلق بألفاظ الكتاب والسنة أنهم يعرضون عما قاله الشرع المطهر في الأسماء والصفات ولا يتدبرون معانيها ويجعلون ما ابتدعوه من المعاني والألفاظ هو المحكم الذي يجب اعتقاده وعمله واعتماده. نعيد السؤال مرة ثانية: ما طريقة أهل السنة والجماعة في ألفاظ أسماء الله جل وعلا وصفاته؟ ثم ما طريقة أهل المعطلة، أهل التعطيل، أهل البدع في باب أسماء الله وصفاته في الألفاظ؟ تقول في الجواب: طريقة أهل السنة والجماعة التعبير عن الحق جل جلاله، عن الله جل جلاله، بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية. وأما المعطلة فإنهم يعرضون عما قاله الشارع في باب أسماء الله وصفاته ولا يتدبرون معانيها ويجعلون ما ابتدعوه من المعاني، الأشياء والكلمات والألفاظ اللي ابتدعوها يجعلونها هي المحكم الذي يجب اعتقاده وعمله. فهذه طريقة أهل الأهواء، أهل التعطيل، فيجب الحذر منها أشد الحذر. هذا هو السؤالان وهذا الجواب. نقرأ، يقول صفحة 71: وأما أهل الحق والسنة والإيمان، اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم اهدنا إلى منهاجهم واجعلنا من أهل السنة والجماعة. قال: وأما أهل الحق والسنة والإيمان فيجعلون ما قاله الله ورسوله هو الحق الذي يجب اعتقاده واعتماده. هذا هي طريقة أهل السنة والجماعة، أن ما قاله الله ورسوله والألفاظ اللي جاءت في كتاب السنة هي الحق، نعتقدها ونعتمدها. طيب ما موقف أهل السنة من الألفاظ التي أحدثها المبتدعة؟ هذا السؤال مهم. ما موقف أهل السنة والجماعة من الألفاظ التي أحدثها المبتدعة؟ قال: والذي قاله هؤلاء، يعني المبتدعة المعطلة، إما أن يعرضوا عنه إعراضا جمليا، يعني أهل السنة يعرضون عنه إعراضا جمليا، يقول هذه الكلمات والألفاظ ليس بعرض وليس بجسم وليس بشبه، نعرض عنها إعراضا جمليا، ما نلتفت لها، جمليا يعني بالجملة، نعرض عنها بالجملة كليتها من أولها إلى آخرها، أو يبين حاله تفصيلا، يعني يبين كل اسم أو كل صفة نفوها ليست في كتاب السنة نفصل فيها، ماذا تريد بالجسم، ماذا تريد بالعرض، إن كنت تريد معنى صحيح في كتاب السنة فلا، إن كنت تريد معنى باطل فنوافقك على نفيه، أما كلمة الجسم هذه نعرض عنها. قال: أو يبين حاله تفصيلا ويحكم عليه بالكتاب والسنة لا يحكم به على الكتاب والسنة، يعني ألفاظ أهل البدع مين به الحكم على كتاب الله والسنة والرسول، لا، بل هي التي يعني نفصلها ونبين ما فيها ونعرضها على الكتاب والسنة، فالحكم هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا يعني ما يتعلق بهذا الدرس، وقد اشتمل على ذكر قاعدتين كبيرتين نلخصهما في النهاية. القاعدة الأولى أن الإثبات للصفات يأتي في كتاب الله مفصلا والنفي يأتي مجملا، وأن طريقة الكلام عكس ذلك، هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية اللي أخذناها اليوم أن التعبير عن الحق يكون بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية، لا بالألفاظ المخترعة التي اخترعها أهل الكلام. فهاتان قاعدتان تضمهما إلى القاعدة التي ذكرناها في الدرس الماضي، فيصير عندنا ثلاث قواعد. والقاعدة التي كانت في الدرس الماضي تتعلق بأن الصفات التي يأتي نفيها في كتاب والسنة إنما نفيها لإثبات كمال ضدها. هذا هو خلاصة درس اليوم، وإن شاء الله تعالى يعني نستكمل سويا ما يتعلق بهذا الجانب في الدرس القادم. وختاما يعني ننبه إلى أن هذه المسائل التي تتعلق بأسماء الله وصفاته لم يعني يخض فيها أهل العلم هكذا، وإنما لأن أهل الباطل خاضوا فيها بالباطل كما رأيتم الآن المعتزلة والأشاعرة وغيرهم من أهل الانحراف في هذه المقامات، فيحتاج أهل العلم والسنة إلى بيان الحق وإيضاح لعموم المسلمين. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لما يحبه جل وعلا ويرضاه، وأن يهب لنا من أمرنا رشدا، وأن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وقدوتنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة.